انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد هذا الباب إلى باب آخر فقال: باب إزالة النجاسة وبيانها. باب إزالة النجاسة وبيانها. طبعا هذا الباب، أقول هذا الباب علاقته بكتاب الطهارة واضح أو واضحة، يعني العلاقة واضحة، علاقته بكتاب الطهارة واضحة. لماذا يا جماعة؟ ها؟ لأن الطهارة إما أن تكون من حدث، وإما أن تكون من ماذا؟ من نجاسة. الطهارة إما أن تكون من حدث، والحدث إما أن يكون حدثا أصغر أو حدثا أكبر، وهذا طبعا سيأتي الكلام عليه في باب ماذا؟ في باب الوضوء والغسل ونحو ذلك. وإما أن تكون من ماذا؟ من خبث، من نجاسة. إذن الطهارة إما أن تكون من حدث، وإما أن تكون من خبث. وبالتالي يعني احتاج المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن يذكر هذا الباب تحت كتاب الطهارة. فقال رحمه الله: باب إزالة النجاسة وبيانها. باب إزالة النجاسة وبيانها. وهذا الباب، هذا الباب مقصود المؤلف رحمه الله تعالى فيه شيئان. المؤلف تحت هذا الباب له مقصودان، له مقصودان. المقصود الأول أن يبين فيه النجاسات، أن يبين فيه النجاسات، لأنه قال: باب إزالة النجاسة وبيانها، أي وبيان النجاسة. يعني ما هي الأشياء التي تعتبر شرعا نجسة؟ لأنه كما سيأتي ليس كل شيء طبعا نجسا، العكس، الأصل في الأشياء كما سيأتي الطهارة، وإنما هناك أشياء يعني قليلة هي النجسة، وهذه الأشياء إذا أصابت يعني ثوب الإنسان أو يعني المكان الذي يصلي فيه فعليه أن يطهر يعني ذلك المكان. إذن فمقصود المؤلف أولا أن يبين ماذا؟ هذه النجاسات، ما هي النجاسات التي ينبغي اجتنابه وإذا أصابتنا فعلينا بتطهيره، هذا أول. المقصود الثاني، مقصود المؤلف الثاني في هذا الباب وتحت هذا الباب، أن يبين كيفية إزالة هذه النجاسات. إذن عندنا أمران: ما هي النجاسة؟ والسؤال الثاني: كيف تزال هذه النجاسة؟ إذا حكمنا على هذا الشيء المعين أو المعين بأنه نجس ويتنجس مثلا الثوب بإصابته، فكيف تزال هذه النجاسة؟ وقوله أيضا هنا: باب إزالة النجاسة، باب إزالة النجاسة، فالمقصود بالإزالة هنا أي إذهابها حتى لا يبقى لها أثر، إذهابها حتى لا يبقى لها أثر. إذن هذا هو يعني مقصود المؤلف في هذا الباب، أن يبين لنا أولا ما هي النجاسات، ما هي النجاسات، ثم يعني يبين ثانيا كيفية إزالة هذه النجاسات. إذن يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة وبيانها. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: لا. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: لا. أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. طيب قبل أن أخوض يعني في الكلام عن هذا الحديث وشرحه وبيان مسائله، أود فقط أن نفتتح هذا الباب بمسألة يعني مهمة ومهمة جدا. نفتتح هذا الباب ببيان مسألة مهمة ومهمة جدا، وهي أن الأصل في الأشياء كما يقول العلماء الطهارة. الأصل في الأشياء ماذا؟ الطهارة. فكل شيء خلقه الله تبارك وتعالى وأوجده في هذا الكون. فالأصل أن نحكم عليه بماذا؟ بالطهارة. ولا يجوز لنا أن نحكم على شيء بأنه نجس إلا بدليل بنص شرعي. هذه قاعدة يعني عظيمة وعظيمة جدا، هذه القاعدة قاعدة عظيمة ومهمة جدا، وهي أن الأصل في الأشياء ماذا؟ الطهارة، وأنه لا يحكم على شيء من الأشياء بأنه نجس إلا بنص شرعي أو بدليل شرعي. بدليل شرعي، والأدلة الشرعية طبعا معروفة، وهي الكتاب أو السنة أو الإجماع، كتاب أو السنة أو الإجماع، هذه هي طبعا الأدلة الشرعية المتفق عليه. إذن لا يحكم على شيء بأنه نجس إلا بأحد هذه الأدلة الثلاث. وبالتالي فإذا قلت مثلا هذا الشيء طاهر، لو قلنا هذا الشيء طاهر، هل نحتاج إلى دليل تفصيلي؟ الجواب لا، لأننا في هذه الدعوة متمسكون بماذا؟ بالأصل، متمسكون بالأصل. إذن سيكفينا هذا الدليل العام. وأما لو قلنا مثلا هذه العين الفلانية نجسة، فنحن مطالبون بالدليل ماذا؟ التفصيل. ما هو الدليل التفصيلي الذي دل على تنجيس هذا الشيء؟ إذن هذه كما قلت يعني قاعدة يعني مهمة ومهمة جدا، والعلماء يعني استدلوا على هذه القاعدة بأدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أوضح الأدلة الشرعية الدالة على هذا الأصل وعلى هذه القاعدة العظيمة هي قول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. يقول الشيخ سعدي رحمه الله، شيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، معلقا على هذه الآية قال: وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة، يعني عدم التحريم، على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، عدم التنجيس. إذن يقول رحمه الله: وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الأصل في الأشياء ماذا؟ أولا الإباحة، فالأصل في الأشياء الإباحة والحل، ولا يحكم بتحريم شيء ما على الإنسان إلا بحجة بدليل. قال: الأصل في الأشياء الإباحة، ثم قال: والطهارة. هذا هو الشاهد، إذا الأصل في الأشياء ماذا؟ الطهارة. لماذا؟ قال رحمه الله: لأنها سيقت، يعني هذه الآية سيقت في معرض ماذا؟ الامتنان، سيقت في معرض الامتنان. طيب ما هو وجه الشاهد من هذه الآية؟ ما هو وجه الشاهد من هذه الآية؟ فأقول وجه الشاهد من هذه الآية أن الله تبارك وتعالى أخبر فيها بأنه خلق جميع ما في هذه الأرض للإنسان لينتفع به. هذا هو نص الآية: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذن فالله تبارك وتعالى خلق لنا جميع ما في هذه الأرض حتى ننتفع به، صح ولا لا؟ والمحرم، شيء المحرم هل يجوز الانتفاع به؟ طبعا لا. إذن فهذا يدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة لا التحريم، لأن الله تعالى خلقه لنا لننتفع به، ولا يمكن أن ننتفع به إلا إذا كان ماذا؟ حلالا، لأنه لو كان محرما لما جاز الانتفاع به. إذن فدل ذلك على أنه حلال إلا ما دل الدليل على تحريمه. ثم نقول أيضا: ولا يمكن أن ننتفع بشيء إلا إذا كان ماذا؟ طاهرا، لأن المتنجس نحن مأمورون بماذا؟ باجتنابه. النجاسة نحن مأمورون باجتنابها والابتعاد عنها، وبالتالي فلا يمكن أن ننتفع أيضا بشيء إلا إذا كان ماذا؟ طاهرا. واضح؟ إذن فدل ذلك على أن الأصل في الأشياء ماذا؟ ماذا؟ الإباحة والطهارة. الإباحة والطهارة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله مبينا لهذا الأصل وهذه القاعدة في المجلد 21 من فتاواه، قال: فاعلم أن الأصل في جميع الأعيان، قال فاعلم أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها أن تكون حلالا مطلقا للآدميين، أن تكون حلالا مطلقا للآدميين، بمعنى طبعا إلا ما خصه الدليل ودل على تحريمه. ثم قال: وأن تكون طاهرة، وأن تكون ماذا؟ طاهرة. إذن الأصل في الأعيان على اختلاف ماذا؟ أصنافها وتبين أوصافها أيضا أن تكون ماذا؟ طاهرة. لا يحرم عليهم، يعني على الآدميين، لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتها ومماساتها، يعني لا يحرم ملابستها ومباشرتها ومماستها. قال رحمه الله: وهذه كلمة جامعة، يعني هذه قاعدة جامعة وعظيمة. قال: وهذه كلمة جامعة ومقالة عامة وقضية فاضلة عظيمة أو عظيمة المنفعة. قال: وقضية فاضلة عظيمة المنفعة واسعة البركة. طبعا شيخ الإسلام رحمه الله لماذا يقول هذا؟ لأن هذه القاعدة نستفيد يعني منها في مسائل كثيرة يختلف فيها الفقهاء، يعني هناك مسائل كثيرة يختلف فيها الفقهاء وقد يحتدم الخلاف ويكثر الخلاف، ونجد المخرج في مادة هذه القاعدة، نجد المخرج في هذه القاعدة بأن نقول الأصل في الأعيان ماذا؟ الطهارة. وبالتالي إذا لم تدل الأدلة أو لم تصرح الأدلة بنجاسة شيء ما، إذن فنبقى على ماذا؟ على هذا الأصل. إذن قال: وقضية فاضلة عظيمة المنفعة واسعة البركة يفزع إليها، يعني يرجع إليها، يفزع إليها حملة الشريعة فيما لا يحصى من الأعمال، فيما لا يحصى من الأعمال وحوادث الناس إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن هذه القاعدة كما قلت يعني قاعدة عظيمة جدا، يعني ينبغي لطالب العلم أن يضعها دائما نصب عينيه، وخاصة فيما يتعلق بمسائل التحريم أو الطهارة، خاصة فيما يتعلق بمسائل التحريم أو الطهارة. طيب نعود الآن إلى الحديث الذي ذكره المؤلف. قال المؤلف: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: لا. أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. طبعا صحابي الحديث هو من؟ أنس رضي الله عنه. تلاحظون أن الكثير من الأحاديث التي تمر علينا من رواية أنس رضي الله عنه، لأنه من الصحابة المكثرين، والصحابة المكثرون هم من؟ أنا دائما طبعا أذكر لنحفظ، والمكثرون من رواية الآثار أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. إذن هؤلاء الصحابة أكثر من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يعني ما يتعلق أيضا بتخريج حديث، الحديث خرجه الإمام مسلم، وبالتالي فقد جاوز القنطرة، لأن ما خرجه مسلم في صحيحه أحاديث يعني صحاح تلقتها الأمة بالقبول. ولكن أردت فقط يعني في تخريج الحديث أن أعلق على كلمة يعني ذكرها المؤلف وتحتاج إلى شرح، يعني لما قال أخرجه مسلم والترمذي، إذا الترمذي أخرج هذا الحديث في سننه، وقال أي وقال الترمذي حسن صحيحا، وقال الترمذي حسن صحيحا. ما المراد بقول الترمذي رحمه الله تعالى في كثير من الأحاديث حسن صحيح. من المعلوم أن الحديث على ثلاث مراتب، الحديث على أو أقول على مرتبتين، يعني من باب الاختصار الحديث على مرتبتين، إما أن يكون ضعيفا وإما أن يكون ثابتا. الحديث إما أن يكون ضعيفا يعني لا يصح ولا يثبت، وإما أن يكون ماذا؟ ثابتا. والأحاديث الثابتة بدورها على مرتبتين، الأحاديث الثابتة بدورها على مرتبتين. فالحديث إما أن يكون صحيحا، إما أن يكون صحيحا إذا كان راويه تام الضبط والحفظ، تام الضبط والحفظ، وإما أن يكون الحديث ماذا؟ حسنا. إما أن يكون الحديث حسنا، ومتى يكون الحديث حسنا؟ إذا خف ضبط الراوي، يعني صحيح أنه يحفظ ولكنه أيضا يخطئ أحيانا، يعني يخطئ، يعني مثلا الضابط لحديثه، الحافظ لحديثه المتقن، يعني إذا روى مثلا 100 حديث يعني ممكن يخطئ في 3-4 أحاديث أو 5 أحاديث، يعني شيء قليل. ولكن قد يكون هناك راوي، قد يكون هناك راوي يعني ممكن، يعني إذا روى مثلا 100 حديث قد يخطئ مثلا في 30 حديثا، في 25 حديثا. طبعا هذا الحديث العدد كثير نوعا ما في 100 حديث، فنقول هذا الراوي يعني هو صحيح أنه يحفظ بدليل أنه حفظ لنا يعني 70 حديثا أو 75 حديث، ولكن في نفس الوقت أيضا أخطأه معتبر، إذن فهو ضابط ولكن ضبطه ماذا؟ يعني خفيف، يعني فيه شيء من الضعف اليسير. فمثل هذا الراوي ينزل حديثه من رتبة الصحيح إلى رتبة ماذا؟ الحسن. لا نقول عن حديثه صحيح، بل نصفه بأنه ماذا؟ حديث حسن. طيب، إذن الحديث كما ترون إما أن يكون صحيحا إذا كان راويه تام الضبط، وإما أن يكون حسنا إذا كان راويه خفيف الضبط. ولذلك أشكل على العلماء جمع الترمذي رحمه الله تعالى بين هذين الوصفين لحديث واحد. كثيرا ما يروي الترمذي رحمه الله، كثيرا ما يروي الترمذي رحمه الله حديثا فيقول هذا حديث حسن صحيح، وهذا طبعا أشكل على العلماء، لأنه كيف يكون حسنا وصحيحا في نفس الوقت؟ يعني هذا نوع من التضارب، لأننا لو قلنا حسن فمعنى ذلك أن راويه ماذا؟ خفيف الضبط، ثم إذا أتبعناه بقولنا صحيح فمعنى ذلك أن راويه تم الضبط، ولا يمكن أن يجتمع الأمران في الراوي، لأن الراوي إما أن يكون تم الضبط أو خفيف الضبط. إذن فهذه العبارة يعني أشكلت على العلماء، وحاولوا طبعا أن يجدوا تفسيرا لكلام الترمذي رحمه الله، واختلفت تفسيرات العلماء. فمنهم من قال قول الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح، قالوا ذلك باعتبار إسنادين، قالوا ذلك باعتبار ماذا؟ إسنادين. قالوا كأن الترمذي رحمه الله تعالى يقول أنا هذا الحديث عندي فيه ماذا؟ إسنادان طريقان، أحدهما ماذا؟ حسن، والثاني صحيح. إذن فهذا الحكم باعتبار تعدد الطرق والأسانيد، فأحد الإسنادين حسن فيه راوي خفيف الضبط، والطريق الثاني والإسناد الثاني صحيح. إذن قالوا قوله رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح باعتبار ماذا؟ إسنادين، أحدهما حسن والآخر صحيح. ولكن هذا التفسير يشكل عليه، هذا التفسير يشكل عليه أنه وجد في كلام الترمذي رحمه الله تعالى أنه يقول هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا هذا الوجه، إذن هو يصرح بأنه لا يعرف الحديث إلا من وجه واحد، من إسناد واحد، من طريق واحد، ومع ذلك يقول هو حديث ماذا؟ حسن صحيح. إذن فهذا يعني يشكل على هذا التفسير، من قالوا ذلك باعتبار إسنادين يعني يشكل عليه أن الترمذي أحيانا يصرح بأن الحديث حسن صحيح غريب لا يعرف إلا يعني من طريق واحد وبإسناد واحد، وبالتالي فقد يسقط ماذا؟ هذا القول وهذا التفسير. منهم من قال، منهم من قال قول الترمذي رحمه الله حسن صحيح، قالوا قوله حسن متعلق بماذا؟ بالمتن. حسن أي متنه حسن، وقوله صحيح متعلق بماذا؟ بالإسناد. واضح. قال الترمذي رحمه الله إذا قال هذا حديث حسن صحيح قد يعني، قد يعني أن متنه يعني حسن، متنه حسن يعني يتضمن معنى جميلا حسنا، كان يكون مثلا حديث يعني يذكر مثلا ثوابا لأهل الأعمال الصالحة أو لأهل الجنة ونحو ذلك، وذلك الحديث يكون صحيحا من حيث الإسناد، فيقول عنه الترمذي رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح، فيكون قوله حسن باعتبار حسن متنه وألفاظه ونحو ذلك، ويكون قوله صحيح باعتبار ماذا؟ إسناده. ولكن طبعا يعني هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف، لأن هناك حديث كثيرة يقول عنها الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح وليس في متنه شيء حسن، بل قد يكون في متنه يعني شيء فظيع، قد يكون الحديث يعني يذكر عقوبة ووعيد. ولهذا أنا عندي مثال هنا، يعني روى الترمذي يعني في سننه يعني حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج عنق من النار يوم القيامة، يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين، وكلت أيضا بالمصورين. يقول الترمذي عن هذا الحديث يقول هذا حديث حسن صحيح غريب. طبعا متنه هل فيه شيء من الحسن؟ كله عن النار والعياذ بالله، يخرج من النار عنق إلى آخره، إذن ليس في متنه يعني شيء يستبشر به المؤمن. إذن فيعني دل ذلك على أنه ليس يعني مراد الترمذي بقوله حسن يعني شيء يتعلق يعني بمتن الحديث ولفظه ونحو ذلك. إذن فهذا القول الثاني يعني قول ماذا؟ ضعيف. ومن العلماء من يرى أن قول الترمذي رحمه الله تعالى هذا حديث حسن، هذا حديث حسن صحيح، من العلماء من يقول هذه يعني مرتبة يعني موجودة عند الترمذي رحمه الله. احنا قلنا المراتب المعروفة عند أهل العلم في الأحاديث الثابتة مرتبتان، الحديث إما أن يكون ماذا؟ حسنا أو صحيحا. فقال بعض العلماء لعل يعني هذه العبارة التي يذكرها الترمذي في كثير من الأحاديث وبقوله حسن صحيح لعلها مرتبة ثالثة عند الترمذي رحمه الله، لعلها مرتبة يعني ثالثة عند الإمام الترمذي رحمه الله، وهي مرتبة متوسطة بين الحسن والصحة. فالحديث عند الترمذي قد يكون أعلى من الحديث الحسن، قد يكون أعلى من الحديث الحسن ولكن دون الحديث ماذا؟ الصحيح. إذا فاصطلح الترمذي رحمه الله أن يسمي هذه المرتبة بمرتبة المرتبة التي يجمع فيها بين الحسن والصحة، فقال حسن صحيح. إذا فتكون هذه مرتبة ثالثة عند الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، هذا يعني قول لبعض أهل العلم. ومنهم من قال ومنهم من قالوا هذا تفسير رابع لعبارة الإمام الترمذي رحمه الله، منهم من قال هذه العبارة إنما تصدر من الإمام الترمذي رحمه الله تعالى إذا شك في إسناد ما، إذا شك في إسناد ما هل هو حسن أو صحيح فيذكر هذه العبارة، كأن الإمام الترمذي متردد في الحكم على هذا الحديث هل هو حسن أو صحيح، فعند تردده يقول هذه العبارة، يعني يقول حسن أو صحيح، وحينئذ هناك حرف عطف، حرف عطف مقدر تقديره ماذا؟ أو، إذا تكون هذه العبارة عند الإمام الترمذي تساوي هذا الحديث حسن أو صحيح. فهذه يعني بعض التفسيرات التي ذكرها أهل العلم رحمه الله تعالى رحمهم الله تعالى لهذه العبارة التي يكثر الإمام الترمذي رحمه الله من ذكرها في سننه. والحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه النخبة يعني تعرض لهذه المسألة ومال إلى قول ورأي، فقال رحمه الله فإن جمع، يعني لما تكلم الحافظ عن الحسن والصحة قال بعد ذلك فإن جمع، فقيل في حديث ما ماذا؟ فإن جمع فقيل في حديث ما ماذا يا جماعة؟ حسن صحيح، يعني إن جمع هذان اللفظان فقيل في حديث ما حسن صحيح. قال فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. إذا الحافظ ابن حجر يرى أن هذه المسألة يعني فيها تفصيل لابد أن نفصل. إذا فكل حديث يرويه الترمذي رحمه الله فيقول عنه حديث حسن صحيح فلابد من النظر أولا إلى طرق هذا الحديث. فإن كان له طريق واحد فقط، فحينئذ يحمد كلام الترمذي رحمه الله على ماذا؟ على التردد، أنه متردد في الحكم على هذا الحديث، إما أن يكون حسنا عنده أو صحيح. إذا في حال وجود طريق واحد فقط للإسناد فالحافظ يختار من هذه الأقوال الأربعة ماذا؟ يختار القول الرابع، نعم يختار القول الرابع، هذا باعتبار ماذا؟ التفرد. قال وإلا فباعتبار إسنادين. إذن فالحافظ ينظر إن كان الحديث الذي يقول فيه الترمذي رحمه الله حسن صحيحا إن كان له ماذا؟ إسنادان، فحينئذ يكون حكم الترمذي رحمه الله باعتبار إسنادين، إذن هو حسن باعتبار الإسناد الأول وصحيح باعتبار الإسناد الثاني. إذن هذا ما اختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذه العبارة حيث قال فإن جمع. إذن فعرفنا بأن هذه العبارة التي يطلقها الترمذي رحمه الله كثيرا في سننه بقوله حسن صحيح، يعني رجح الحافظ رحمه الله تعالى إلى أنه ينظر يعني في الحديث، فإن كان له طريق واحد فقط فيكون في هذه العبارة تردد، يعني يكون في هذه العبارة تردد من الإمام الترمذي رحمه الله في حكمه على هذا الحديث، فهو متردد بين أن يكون الحديث حسنا أو صحيحا. وأما إن كان للحديث أكثر من طريق فذلك باعتبار هذه الطرق، فيكون بعضها حسنا وبعضها ماذا صحيحا. هذا يعني ما يتعلق يعني بتخريج الحديث، وطبعا ما يتعلق بشرح الحديث سنؤجل ذلك إلى درس لاحق إن شاء الله تعالى، وذلك لضيق الوقت، ولكن نفتح المجال للإجابة على بعض الأسئلة. هناك فقط يعني سؤال يعني ورد يعني فيما يتعلق باستعمال أواني المشركين، استعمال أواني المشركين، فيعني بعض الإخوة يعني بعث بسؤال فقال كيف استدللتم بحديث يعني وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مزادة مشركة، من مزادة امرأة مشركة. يقول كيف استدللتم بهذا الحديث على جواز استعمال أواني المشركين مع أنهم كانوا في حال ماذا حاجة، بل وكانوا في حال ضرورة، كانوا في حال ضرورة. أقول نحن لم نستدل بهذا الحديث فقط على ذلك، بل ذكرنا عدة أدلة، ذكرنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعى إلى يعني كان يدعى إلى يعني أكل من طرف اليهود، فكان عليه الصلاة والسلام يستجيب ويأكل، صح ولا لا؟ فهل هذه الحال حال ضرورة؟ وعرفنا أيضا بأن المسلمين كانوا يغنمون في يعني حروبهم وغزواتهم، كانوا يغنمون يعني أواني المشركين وكانوا يستعملونها، وهذه ليست ضرورة. المهم هناك يعني أدلة كثيرة جدا تدل على ماذا؟ على جواز استعمال أواني المشركين. إذن فالحجة لم تكن فقط يعني في حديث يعني وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة امرأة مشركة، بل كان الاستدلال بأدلة أخرى وهي كثيرة. إذن هناك أدلة يعني أخرى كثيرة تدل على جواز ماذا؟ استعمال أواني المشركين. وطبعا نحن هذه المسألة يعني فصلنا فيها تفصيلا، وبدا لي الآن أن أعيد يعني ذلك التفصيل ولو باختصار، لأنني يعني فهمت من أسئلة الإخوة بأنهم لم يفهموا ماذا التفصيل. أنا قلت أواني المشركين إما أن تكون جديدة لم تستعمل، بل يعني صنعوها وباعوها على المسلمين وهي جديدة. ماذا قلنا عن هذا القسم؟ طبعا جائز، هذا جائز باتفاق العلماء، هذا جائز باتفاق العلماء، بدليل أن يعني هذه الأشياء كانت تجلب إلى الديار الإسلامية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تباع وتشترى من غير أن ينكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا طبعا الثياب الجديدة التي لم تستعمل، فهذه يجوز يعني استعمالها يعني اتفاقا باتفاق العلماء. القسم الثاني أن تكون الآنية التي للمشرك مستعملة، أن تكون الآنية التي هي ملك للمشرك مستعملة، أي استعملها هذا الكافر وهذا المشرك. فقلنا بأن هذه الأواني هي أيضا جائزة، يعني يجوز استعمالها من غير كراهة. الأواني التي استعملها المشرك فالأصل فيها أيضا جواز استعمالها من غير كراهة، والدليل على ذلك ما ذكرناه في الكلام السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل مع اليهود إذا دعوه إلى الطعام، ولا شك أن الأكل يكون في أوانيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني استعمل مزادة المرأة المشركة، والصحابة كانوا يغنمون أواني المشركين ويستعملونه، فحتى الأواني المستعملة التي تكون للمشرك هي جائزة، يجوز استعمالها من غير كراهة. ولكن يبقى فقط قسم واحد من أقسام أواني المشركين، وهي الأواني التي علمنا بأنهم استعملوها يعني في أشياء محرمة. إناء مثلا طبق فيه المشرك خنزيرا أو ميتة أو قدحا شرب فيه المشرك خمرا، فهذا القدح ما حكم استعماله؟ هذا القدح ما حكم استعماله؟ نقول هذا القدح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعماله، وأذن باستعماله بشرطين: أن لا نجد غيرها وأن نغسله. واضح؟ فهذه الآلية التي استعملها المشرك في مثل هذه الأمور المحرمة أو أمور نجسة، فهذه يعني ينهى عن استعمالها إلا بشرطين: إذا لم يجد المسلم غيرها، والشرط الثاني أن يغسله. ومع ذلك نقول نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع ليس للتحريم، قلنا هو ماذا؟ للكراهة. وهذا طبعا اعترض عليه بعض الإخوة في أسئلتهم، قال لماذا لا يحمل النهي على التحريم؟ أقول العلماء حملوا النهي هنا على الكراهة ولم يحملوه على التحريم. لماذا؟ لأن سبب التحريم أو سبب النهي، لأن سبب النهي هو كون ذلك الإناء قد استعمل في شيء محرم أو نجس، كون ذلك الإناء قد استعمل من الكافر في شيء محرم أو نجس. واضح؟ هذا هو سبب النهي، صح ولا لا؟ هذا هو السبب، لأن الأواني الأخرى التي لم تستعمل لمثل هذه الأغراض المحرمة هي جائزة من غير كراهة. إذن فسبب نهيه كون هذه الآنية استعملت في ماذا؟ في شيء محرم أو نجس. إذن هذه هي علة هذا النهي. ولكن هذه العلة من المعلوم أنها تزول إذا غسلت هذه الأواني. هذه الأواني إذا غسلت هل يبقى أثر لذلك الحرام أو أثر لذلك النجس؟ طبعا لا، صح ولا لا؟ وبالتالي فتزول علة النهي. إذا غسل الإناء زالت ماذا؟ علة النهي. ولهذا قال العلماء النهي هنا ليس للتحريم إنما هو للتنزيه، يعني ما دام أن المسلم ما دام مستغنيا عن مثل هذه الأواني فليستغني عنها أحسن. ولكن هذا ليس على سبيل التحريم، لأن المسلم إذا استعملها بعد غسلها يكون قد زالت علة ماذا؟ النهي. إذن حتى هذا النهي كما قلنا يعني لا يحمل على المنع والتحريم، بل هو للكراهة والتنزيه، والله تعالى أعلم. سائل يقول فيما يتعلق بدرس اليوم: هل التضبيب خاص بالإناء والقدح؟ هل التضبيب خاص بالإناء والقدح؟ أقول الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه ليس خاص، بل متى كان للإنسان يعني شيء معين يعني انكسر واحتاج إلى ماذا؟ احتاج إلى أن يعني يصلحه يعني باستعمال هذه الضبة، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يجوز يعني إصلاحه بذلك واستعماله. ولكن طبعا كما قلنا يعني يجوز ذلك لأجل الحاجة، يجوز ذلك لأجل الحاجة، بمعنى أنه لو استطاع الإنسان أن يصلحه بشيء آخر فعليه يعني به، عليه به. وطبعا الإناء لماذا احتاج إلى يعني إصلاحه بشيء من الفضة؟ لأن الفضة لا تصدر، خلاف مثلا لو أصلح بسلك من حديد ونحو ذلك فإن الحديد يصدر. إذن فإذا احتاج الإنسان إلى أن يستعمل هذه الضبة من فضة، فالظاهر الله تعالى أعلم أنها تجوز حتى في غير القدح كمشط ونحو ذلك، والله أعلم. يا سائل يقول: استعمال فرشاة الأسنان التي فيها قليل من الفضة. أقول طبعا الأصل هو ماذا؟ المنع، لا يجوز. طبعا كثير من الإخوة يسألون عن حكم شحن الهاتف في المسجد، عن حكم شحن الهاتف في المسجد. فأقول إذا فعل الإنسان ذلك لحاجة فلا بأس، يعني ماشي مسمير هو اللي يخليه يدراج، يعني بإمكانه أن يشحن في بيته ومع ذلك يترك يعني له ليوفر هذا القليل من الكهرباء ليشحن في المسجد إذا كان بهذا القصد. طبعا لا يجوز، يعني لا يجوز للإنسان، لأن طبعا هذه الكهرباء هي وقت للمسجد، والأصل يعني عدم استعمالها في يعني مثل هذه الأغراض بهذا القصد. ولكن لو كان ذلك لحاجة، لو كان ذلك لحاجة لكون مثلا هذا الشاحن يعني يكثر مثلا المكث في المسجد ويشق عليه أن يشحنه في مكان آخر، فيجوز له ذلك، يجوز له ذلك، لأنه يعني أمر يعني تافه ويسير جدا، يعني هذا الشحن لا يكلف يعني كثيرا شيء، هي يعني مبالغ قليلة جدا، فهي يعني لا تضر إن شاء الله تعالى. هل يجوز شرب الماء في اليد وخاتم الفضة في الإصبع؟ وراه المشكلة، أي إشكال فيها؟ أنت تشرب من الإناء، لا تشرب من هذا الخاتم. يقول عندي طبعة ابن حزم، يعني يقصد بذلك المطبعة لا المؤلف، ضبطت سلسلة يعني بدل سلسلة. طبعا اختلف العلماء في ضبط حديث أنس، هذا حديث أنس فاتخذ مكان الشعبي سلسلة أو سلسلة. وقت صلاة حان، طيب أقول فقط يعني مجيبا عن هذا السؤال، يعني اختلف العلماء في ضبط يعني هذه الكلمة، هل هي بفتح السين أو بكسرها، فمنهم من ضبطها بالفتح ومنهم من ضبطها بالسين، وإن كان يعني فتح السين هو الأقرب عند بعض العلماء، ولكن حتى لو ضبطت بكسر السين فلا تختلف كثيرا عن رواية الفتح، لأن السلسلة يعني بالكسر هي السلسلة المعروفة، فيعني لا تختلف كثيرا عن يعني الضبط الأول، والله تعالى أعلم. ونجد عن باقي الأسئلة في الدرس القادم. يجوز، يجوز أنت تشرب الآن من يدك.